صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اقصم ظهره وأعم بصره، اللهم اقصم ظهره وأعم بصره، وأري العالمين فيه آية تقر بها أعين المؤمنين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.